يتذوق ذلك أو لا يشاهد ذلك إلا من جمع بين أمرين، الأول التدبر والثاني التذكر. دليل هذا قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي غرض يا عبد الحميد؟ ليتدبروا آياته، هذه واحد، وليتذكر أولو الألباب. فمن تدبر الآيات وسلم من الهوى وسلم من تحريف الأدلة واتعظ بما فيها فإنه سيجد النور العظيم في قلبه، ويكشف له من العلوم ما لا يكشف لغيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم فيه بيان كل شيء، لأن النور لا بد أن تستبين به إيش؟ الأشياء، كالنهار إذا طلع بانت به الأشياء، وكالحجرة إذا أو إذا أسرجتها فإنها لا بد أن يبين بها ما كان خافيا. فالقرآن تبيان لكل شيء، ولكن قد يخفى البيان إما لقلة الإيمان، وإما لقلة العلم، وإما لقصور الفهم، وإما لسوء القصد. وإلا فإن القرآن بين ونور لكل أحد، لكن قد يكون عند الإنسان ضعف إيمان، بمعنى أنه لا يثق أن القرآن فيه تبيان كل شيء، أو يكون قاصر العلم، ليس عنده أداة يتمكن بها من استنباط الأحكام من الأدلة، ومن ثم صرنا محتاجين إلى تعلم أصول الفقه. وإما يكون من قصور الفهم، يكون إنسان عنده علم وعنده التدبر لكن ما يفهم، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. تجد بعض الناس يستطيع أن يستنبط من الآية أو الحديث فوائد كثيرة، لا يستنبط غيره منها من ذلك إلا قليلا بالنسبة له، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني وأوصى إليكم؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه، وما في هذه الصحيفة؟ قالوا: ما فيها؟ ما الذي فيها؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. الشاهد من هذا الأثر قوله: فهما يؤتيه الله من يشاء. وأنت إذا تأملت كلام العلماء رحمهم الله وجدت الفرق العظيم بينهم في الفهم. تجد مثلا هذا العالم يشرح حديثا ثم يستنبط منه 20 فائدة، وآخر يشرحه ولا يستنبط إلا 5 أو 4 فوائد، وكذلك في الآيات. طيب، الرابع سوء القصد. يكون الإنسان عنده علم واطلاع وفهم لكن قصده سيء، يطالع الكتاب ويطالع السنة من أجل أن ينتصر لقوله وإن كان يعلم أنه باطل، نسأل الله العافية، وهذا سيء الفهم، هذا يحرم. نعم، سيء القصد، سيء القصد، هذا يحرم الوصول إلى المقصود. ثم قال عز وجل: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، هذه جمعت بين الإيمان والتوكل، آمنوا به واعتصموا به ولم يلجأوا لأحد سواه، بل جعلوه هو حمايتهم عز وجل وبه عصمتهم، لا يعتصمون بأحد سوى الله ولا يعتمدون ويتوكلون إلا على الله. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. السين في قول سيدخلهم تفيد شيئين: الأول التحقيق، والثاني القرب. أما التحقيق فظاهر، وأما القرب فما أقرب الآخرة من الدنيا، ما بين الإنسان وبين الآخرة إلا أن تخرج روحه من جسده ثم يكون في عالم الآخرة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وقوله في رحمة منه، كلمة رحمة يصح أن تكون صفة لله، ويصح أن تكون مخلوقا لله، فأيهما المراد هنا؟ الرحمة المخلوقة. نعم، لأن الرحمة الصفة لا يمكن أن يدخل الناس فيها، لكن الرحمة المخلوقة هي التي يمكن أن يدخل الناس فيها. ولهذا قال في رحمة منه، ومن هنا ليست للتبعيض ولكنها للابتداء، للابتداء، أي رحمة كائنة منه. وفضل أي زائد على الرحمة، أو على الأصح زائد على ما يستحقونه من الثواب والأجور. ويهديهم إليه صراطا مستقيما، فذكر الله تعالى للذين آمنوا بالله واعتصموا به ذكر ثمرتين عظيمتين. الثمرة الأولى أن يدخلهم الله في الرحمة والفضل، والثانية أن يهديهم إليه صراطا مستقيما، أي يدلهم. وهذا يدل على أن الإيمان والاعتصام بالله سبب لزيادة العلم، وهو واضح ودلت عليه نصوص أخرى، مثل قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزيد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقول الصراط مستقيما فيها قراءتان، الأولى بالسين والثانية بالصاد، لأن السين والصاد تتناوبان لقرب مخرجيهما. طيب، وقوله صراطا مستقيما، الصراط هو الطريق ايش؟ الواسع السهل. وأصل ذلك من قولهم زرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة، وسرطها وسرطها، كل معنى واحد. وقوله مستقيما ضد المعوج، والاعوجاج تارة يكون اعوجاجا طلوعا ونزولا، وتارة يكون اعوجاجا يمينا وشمالا. صراط الله عز وجل مستقيم، ليس فيه يمين ولا شمال، وليس فيه طلوع ولا نزول، لأنه سهل. في هذه الآية الكريمة فوائد، نقتصر على هذا. نعم نعم، يكون الاستنكار بالقلب والاستكبار بالفعل. نعم، الأصل معنى واحد. لا، لكنهما متلازمة، كل إنسان استنكف فإنه سيستكبر، كل إنسان مستكبر فهو مستنكف، لكن عند الاجتماع يكون استنكار بالقلب والاستكبار بالجوارح. من هذه الآية عن إن القرآن أفضل من غيره، وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه وصف الكتب السماوية بأنها من إيش؟ وصف الكتب السماوية الداخلة في العموم بأنها قرآن، ووصف القرآن بالإضافة إلى المبين. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. قد يقال المراد بالناس بعد نزول بعد شريعة محمد هم أمة محمد الذين وجهت لهم الدعوة. نعم خالد. لا بد من الذكر قبل الإضمار، فسيحشرهم قلنا إلى جميع الناس. نعم، ولم يسبق ذلك. نعم، لم يسبق إلا المسيح والملائكة. نعم، أحضرت معنا؟ نعم. ما هو قلنا العموم يستفاد من التفصيل فيما بعد. هذا يقول لم أسمع، وهذا يقول ما قلت، أيهم أقل بالصواب؟ لم أسمع. لا، الأقل بالصواب اللي يقول لم أسمع. نعم، وإبراهيم يقول الثاني أقرب. هو أنت؟ ما قلت. على كل حال احنا ذكرنا هذا، قلنا اولا اللي غير المسيح والملائكه ما ذكروا لا الكفار ولا غير ولا المؤمنين، لكن ذكرنا ان التفصيل فيما بعد يدل على ذلك. عبد الحميد نعم العاصي العاصي المؤمن العاصي المؤمن العاصي نعم. واخذنا في شخص رياض الصالحين بعد صلاه العصر ان قوله تعالى ان الله يغفر ان الله ما يغفر ان يشرك به قد يدخل في ذلك حتى الشرك العملي. لا الشرك الاصغر الشرك الاصغر نعم. فالوجه الجمع نقول لقد يدخل ولكن مو بهك الجزم. نعم وجه انكار بعض السلف لقول القائل في مستقر الرحمة. نعم. لأن الرحمة منها ما هي رحمة المخلوقة والرحمة التامة لا تكون على العبد إلا بدخوله الجنة. نعم. لا وجه لهذا. لا وجه لهذا. اللهم إلا إذا كان وقتهم وزمانهم في بدعة تقتضي أن الإنسان يتجنب هذا اللفظ. طلب عن بعض التابعين. أي أقول لا وجه له. لأن الجنة مستقر. لا بأس بقولها أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعم. قوله تعالى فأما الذين آمنوا بالله وحسنوا قل إن أما في التفصيل ما هو القسم الثاني هنا محذوف طوي ذكره ويمكن أن يطوى الذكر في مقام التقسيم لأنه يفهم من الضد. نعم. سؤالك شيخ قوله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم الفاء من حيث الإعراب. ايش؟ الفاء من حيث الإعراب رابط الجواب. لكن شيخ واقع في جواب أما. لكن شيخ سبق أن قلنا أن الفاء ما تلزم له في مواضع معينة. هذه في إن الشرطية العاملة هذه ما تعمل هذا. في إن فقط ما تعمل هذا لكن لا بد من جوابها من الفاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره اليسرى. اذا الشيخ الروابط اللي ذكرت في ان فقط. اي نعم. ما مدى صحه قول قائل ان مذهب اهل السنه في المؤمنين يوم القيامه ان العصاه عن العصاه ان منهم من يدخل الجنه ابتداء من غير عذاب ومنهم من يدخل الجنه من النار يقينا فلا بد من القائل ان تدخل النار ومنهم من يغفر الذنائب بس مخالف نسب لكن جعل قسما يدخل النار يقينا. ما في احد يدخل النار يقينا ابدا من اهل المعاصي لان الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول لا على سبيل التأييد وانما هي في الطائفه لا نعلم عددها. من اين اخذنا هذا ولا صريح؟ نعم سليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يستفتونك إلى آخر ها؟ إيش؟ السابقة فأما الذين آمنوا ولا اللي قبله؟ قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ما المراد بالنور المبين؟ نعم القرآن. نعم. وما معنى مبين؟ لها معنى. نعم نعم. الثاني انه مبين في دال على الطريق اللي حملناه على الناس كيف يقول انها مبين بمعنى فاعل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. خطا. قلنا لها معنيان. نعم. بين ومبين. نعم. بين على في نفسه يعني على ان بين اشتق من ابان. وهذا الفعل من بانا. من بانا. ياتي ملازما وياتي متعديا. يعني بين من بانا ومبين من ابانا. طيب. لكن لها معنى المعنى الاول. انه بين في نفسه وانه مبين للصراط المستقيم. طيب. كلاهما من أبانا لكن بين من بانا. أما الآية اللي معنا مبين فهي من أبانا ومن بانا. نعم. لا من أبانا اللازم والمتعدي. طيب ما الجمع بين قول أنزلنا إليكم وقول كتاب أنزلناه إليك وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الخطاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالإفراد لأنه نزل من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإليكم يعني أنه نزل شرعا عاما لكل من. يعني باعتباره أنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا. نعم. فهو أنزل إليه. نعم. وباعتباره نزل إلينا هداية ودلالة فهو منزل إلينا. طيب يقول الله عز وجل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به إلى آخره. في هذه الآية فوائد، منها فضيلة الإيمان بالله والتوكل عليه، ووجه ذلك أنه وعدهم بأنه يدخلهم في رحمة منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من آمن واعتصم بالله فإنه سوف ينال الرحمة العاجلة والآجلة بقوله فسيدخلهم، والسين تدل على القرب. وبينا وجه ذلك في التفسير، وأن أنعم الناس بالا وأشدهم انشراحا في الصدور هم المؤمنون المعتصمون بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرحمة تطلق على الصفة من صفات الله وعلى ما كان من آثارها. وهذه الآية اللي وراء أنت أي نعم، هل هي من إطلاق الصفة ولا من إطلاق آثار الصفة؟ ها؟ من إطلاق آثار الصفة. وجه ذلك ترى ما أدري من يتكلم الآن، يرفع يده ليتكلم. أنت لا أبدا ولا رأيتك. هذا أنا أريد. هذا ماذا تقول؟ رحمة هنا هل هي رحمة الله أو الرحمة التي من آثاره من آثار رحمته؟ نعم رحمة الله نفسها. طيب خطأ. إيش؟ لماذا لا لم تكن الرحمة التي هي صفته؟ نعم نعم. أين توافقون هذا التعليل؟ نعم. طيب هل هناك دليل على أن الرحمة تطلق على ما كان من آثار الرحمة؟ نعم. لا ثبت الحديث من قول الله تعالى للجنة أنت رحمتي أو رحمتي من ما ثبت في الصحيح من قول الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على هؤلاء الذين آمنوا بالله واعتصموا به لقوله وفضل. ومن فوائدها أن من آمن بالله واعتصم به فإن إيمانه واعتصامه سبب للهداية لقوله أحمد لقوله ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ومن فوائدها أن الصراط الهادي إلى الله عز وجل مستقيم لا عوجج فيه. يلا عبد الحميد سيهديهم إليه صراطا مستقيما مستقيما لا عوجج فيه. طيب وهل الاستقامة هنا استقامة الدنيا فقط أو الدنيا والآخرة؟ الجواب العموم، فدين الله تعالى مستقيم دنيا وأخرى. ثم قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم كذلك إلى آخره. الفتوى الاستفتاء طلب الإفتاء، والإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي أو غير شرعي أيضا، لأن الإنسان قد يستفتى في أمور دنيوية. والفاعل في قوله يستفتونك الصحابة، والكاف في قوله يستفتونك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. قل مجيبا لهم، قل الله يفتيكم في الكلالة. قوله في الكلالة متعلقة على ما رجحناه بإيش؟ بيستفتونك ويفتيكم، لأننا قلنا لا مانع من أن يتسلط عاملان على معمول واحد كما هو مذهب الكوفيين. وعلى هذا فنقول يستفتونك قل الله يفتيكم الكلالة. أما على رأي البصريين فيقولون إن في الكلالة متعلق بيفتيكم، ويستفتونك حذفت منها ولم يكن فيها الضمير لأنه ليس عمدا. على كل حال قل الله يفتيكم، والاستفتاء عن الكلالة ما هي؟ فبين الله تعالى ما هي الكلالة بذكر المسألة التي تتضمنها. وأصل الكلالة مأخوذة من الإكليل، وهو ما أحاط بالشيء، ولهذا نقول في تفسيرها هم الحواشي، هم الحواشي، لأن قرابات الإنسان ثلاث شعب: شعبة منه، وشعبة أصل له، وشعبة من آبائه وأجداده. الشعبة التي منه تسمى الفروع، والشعبة التي هو منها الأصول، والشعبة التي من آبائه وأجداده الحواشي. وعلى هذا نقول المراد بالكلالة الحواشي: الأخ وأبناؤه، والعم وأبناؤه، سواء كان عمك أو عم أبيك أو عم جدك، هؤلاء هم الكلالة. ولهذا فسرها الصديق رضي الله عنه فيما ذكروا عنه أنها من لا ولد له ولا والد. طيب قل الله في الكلالة: إن امرؤ هلك وله أخت فلها نصف ما ترك. نعم، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ هلك إن شرطية، وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال، وهنا دخلت على اسم إن امرؤ هلك. فهل هذا ينقل القاعدة التي قررها النحاة، وأن إن الشرطية بل كل الشرط لا يدخل إلا على الأسماء، أو إن هذا موضع خلاف؟ هذا موضع خلاف إلى عفا، نعم ما يصل عفا، هذا موضع خلاف. فعلى رأي من يرى أن الشرط لا يدخل إلا على أفعال، يقول إن هلك فاعل لفعل محذوف. نعم، يقول إن امرؤ فاعل لفعل محذوف، والتقدير إن هلك امرؤ. ولكن هناك قول آخر، وهو أن أدوات الشرط تدخل على الأسماء، لورود ذلك كثيرا في اللغة العربية: إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا الكواكب انتثرت، وأمثلة كثيرة. فيقول لا مانع من أن تدخل أداة الشرط على الأسماء. ورأي ثالث يقول إن الذي يلي إن الشرطية يكون معمولا للفعل الذي بعدها، إن كان فاعلا فهو فاعل مقدم، وإن كان نائب فاعل فهو نائب فاعل مقدم، وإن كان منصوبا فهو مفعول مقدم، ولا مانع. وعلى كل حال فالذي نرى أنه إذا اختلف النحاة في شيء فإن نتبع الأسهل. طيب إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد، لا ذكور ولا إناث، لأن ولد نكرة في سياق النفي فتعم. وله أخت فلها نصف ما ترك، أخت شقيقة أو لأب أو لأم، شقيقة أو لأب. الدليل أن الأخت من الأم ذكرها الله تعالى في أول السورة، فقال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن هو المراد بالأخت هنا وله أخت، كيف قلناها الآن؟ آمنت بالله. سليم، الشقيقة ورث الأب، لماذا لا نقول إنها عامة أخت شقيقة أو لأب أو لأم؟ إيه لكن ما هو الدليل؟ الدليل أن الله ذكر ميراث الأخت لأم في أول السورة، فقال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من أم فلكل واحد منهما السدس. طيب إذن أخت شقيقة أو لأب. انتبه الآن، الولد مفقود يعني ما في فرع وارث، ليس في فرع وارث، فلها نصف ما ترك، يتعين أن لا يكون لها، أن لا يكون معها ذكور من الأصول، أن لا يكون معها ذكور من الأصول. ليش؟ لأنه لو كان معها ذكور من الأصول لم ترث النصف، لم ترث النصف، إذ من شرط إرث الأخت الشقيقة أو لأب النصف أن لا يوجد أصل من الذكور وارث. فصار هنا لا ولد إيش؟ ولا والد من الذكور، ولا والد من الذكور، أليس كذلك؟ لا ولد من أين تؤخذ؟ ليس له ولد، ولا والد من كون فرض الأخت هنا النصف، لأنه لو كان هناك والد من الذكور لم ترث النصف. طيب فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هو من اللي يرثها؟ نعم أخوها إن أو لا، إن لم يكن لها ولد، يعني ليس لها ولد لا ذكر ولا أنثى، بأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقط، أو امرأة عن أخيها من أب فقط وليس لها ولد، يقول الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهنا مشكلة المسألة، كيف قال الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، مع أنه لو كان لها زوج لم يرث إلا ما بقي من فرض الزوج، والله عز وجل يقول يرثها إن لم يكن لها ولد. قلنا هذا الكلام باعتبار الكلالة وهم الذين يرثون بالقرابة، بقطع النظر عن الذين يرثون بالزوجية. الكلام الآن هم يسألون عن إيش؟ عن الكلالة، والكلالة لا تتعلق إلا بالأقارب. فقوله هو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني إن كان لها زوج فهو يرث ما بقي بعد الزوج، وإن لم يكن لها زوج فإنه يرثها. طيب إذا قال قائل ربما يكون لها أم، فهل يرثها أخوها؟ ها؟ ليش؟ الكلام قلنا ليس له والد يعني ذكر، قيدناها قبل قليل، والد ذكر يرث بعد فرض الأم. لماذا؟ ممكن أن نجيب عن هذا بأن يقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا من يرث بالتعصيب، ولهذا لم يقدر له نصيبا، بل قال هو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين، إن كانتا الضمير يعود على الأختين، اثنتين يعني ليس معهما ذكر، فلهما الثلثان مما ترك. مما ترك من؟ الأخ. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقدر الله عز وجل، لأنه إذا كان مع الأخوات إخوة ورثنا بإيش؟ بالتعصيب. فذكر الله هنا الإخوة، الإناث الخلص الواحدة، الإناث الخلص مع التعدد، الإناث مع الذكور، الإناث مع الذكور، وذلك لأنه لا يمكن أن تخرج القسمة عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أنثى واحدة أو إناث متعددات، الثالث أو مختلط ذكور وإناث. فالواحدة لها النصف والثنتان فأكثر، إيش؟ الثلثان. وإذا كانوا رجالا ونساء فبالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، كيف؟ ما ذكره هنا. لا نعم، وهو يرث أن يكون هذا الانفراد. صح. إذن الأقسام أربعة، الأقسام أربعة: ذكور خلص، وإناث خلص متعددات ومنفردات، والثالث اجتماع الذكور والإناث. طيب، بناء على ذلك نتعرض لإرث الأخت النصف. ترث الأخت النصف بشروط: أن لا يوجد فرع وارث، مأخوذ من قوله ليس له ولد. الشرط الثاني: أن لا يوجد أصل من الذكور وارث، نأخذها من قوله لها النصف، ومن قوله وهو يرثها أيضا إن لم يكن لها ولد، لأنه لو كان هناك أب ما ورثها. الشرط الثالث: الانفراد. والشرط الرابع: عدم المعصب. هذه شروط إرث الأخت الشقيقة النصف. الأخت الأب تزيد شرطا واحدا، وهو أن لا يوجد أحد من الأشقاء الذكور أو الإناث. فأنت شرط آدم ما هي؟ ما شرط إرث الأخت الشقيقة النصف؟ نعم، نعم، نعم، يعني معصب. نعم، نعم، وأن تنفرد. إذن الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الذكر الوارث من الأصول، هذه شروط الأخت الشقيقة. الأخت الأب تزيد شرطا واحدا فقط، وهو أن لا يوجد شقيق ولا شقيقة. طيب، فإذا هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج، كم فرضها عموما؟ النصف لتمام الشروط. طيب، عن أختين شقيقتين وزوج، الثلثان. طيب، عن أخت شقيقة وأخ شقيق، تعصيب، التعصيب بقوله وإن كانوا أخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال الله عز وجل: يبين الله لكم أن تضلوا. يبين أن يظهر الحق بينا لكم أن تضلوا، قال العلماء معناه لئلا تضلوا، وقيل التقدير كراهة أن تضلوا، لأن الله تعالى يريد أن يهدينا. أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. وعلمه سبحانه وتعالى عام لكل شيء، ماضياً كان أو حاضراً أو مستقبلاً، وسواء كان فيما يتعلق بفعله أو بفعل العباد، هو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن علمه عز وجل أنه أفتانا فيما يشكل علينا. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق لقوله يستفتونك وما أكثر ما استفتوا وما أكثر ما سألوا ليصلوا إلى الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشكل عليه بعض الشيء فيفتي الله به لقوله قل الله يفتيكم، ولم يقل فأفتهم. ومن فوائدها إطلاق الإفتاء على الله لقول الله تعالى لقوله تعالى قل الله يفتيكم، وهذا فعل، هذا من الأفعال وإن كان هو قولا. فهل يجوز أن نشتق من ذلك اسما لله فنقول المفتي؟ لا، لكن يجوز أن نشتق منه وصفا لأن الوصف أوسع وأعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ترتيب الآيات توقيفي، وجه ذلك أن هذه الآية لها صلة بآيات المواريث التي في أول السورة، ولو كان اجتهاديا لكان مقتضى الاجتهاد أن إيش؟ أن تربط مع أخواتها وأن تذكر هناك، لكن لما كان ترتيب القرآن توقيفيا أي في آياته صار محلها هنا. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم. هاتان الآيتان ذكرتا في سياق العدد، آيات العدد، لأن ترتيب الآيات من عند الله عز وجل أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس للرأي فيه مجال. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا هلك هالك لا ولد له وله أخت ولا أب له فلها النصف لقوله تعالى فلها نصف ما ترك. فإن كان له فرع يعني ولد، نظرنا إن كان الولد ذكرا سقطت الأخت، وإن كان أنثى أخذت فرضها والباقي للأخت. مثال الأول لو هلك هالك عن أخت شقيقة وابن فالمال للابن ولا شيء للأخت. هلك عن أخت شقيقة وابن ابن كذلك المال لابن الابن وليس للأخت الشقيقة شيء، لأن أبناء الأبناء وإن نزلوا بمنزلة الأبناء. طيب لو هلك هالك عن أخت وأب، نعم تسقط لوجود ذكر من الأصول. لو هلك هالك عن أخت وجد، خطأ لازم نسأل عن الجد هل هو من قبل الأم أو لا. إن كان من قبل الأم فإنها ترث النصف لأن الجد من قبل الأم من ذوي الأرحام، وإن كان من قبل الأب كأب الأب فهذا موضع خلاف بين العلماء، والراجح المقطوع به أنها تسقط مع وجود الجد وأنه لا ميراث لها مع الجد. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق أو لأب فقط فالمال إيش؟ المال له لقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإذا هلكت امرأة عن أخ شقيق فقط فالمال كله له، عن ابن أخ شقيق، المال له عن بنت أخ شقيق ليس لها شيء لأنها من ذوي الأرحام، عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، المال ابن أخ شقيق ولا شيء لأخته لأنه عاصب وهي من ذوي الأرحام. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأختين فأكثر لهما الثلثان لقول الله تبارك وتعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب إذا هلك عن أختين شقيقتين وزوج، امرأة هلكت عن أختين شقيقتين وزوج، ميراث الزوج النصف وميراثهما الثلثان، مشكلة هذا لأن نصف وثلثان لا يمكن. يقول العلماء إنها تعال المسألة، وكيفية ذلك أن تقول المسألة هنا من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، فتعول إلى سبعة، ويكون الزوج بدل أن كان له ثلاثة ونصف من سبعة لم يكن له إلا ثلاثة من سبعة. واضح؟ طيب، ومسألة العول أخذ بها عمر رضي الله عنه بمشورة الصحابة ولم يخالف فيها إلا القليل من الناس. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الميراث يدخل في ملك الوارث شاء أم أبى. من أين تؤخذ؟ فلها نصف ما ترك ولهما الثلثان، واللام التمليك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرقيق لا يرث، الرقيق المملوك لا يرث. من أين تؤخذ؟ من اللام التي للتمليك، إذ أن العبد المملوك لا يرث، لا يملك، العبد المملوك ملكه لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. ولأن لو ورثنا الأخ من أخته إذا كان رقيقا لكان حقيقة الأمر أننا ورثنا من سيده وهو أجنبي منه. ومن فوائد الآية الكريمة تفضيل الذكر على الأنثى في التعصيب، لقول فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قال قائل ما هي الحكمة؟ قلنا الحكمة فضل الذكور على الأنوثة، ولأن الذكر عليه متطلبات في الحياة من نكاح وإنفاق على الغير وغير ذلك. فإن قال قائل يرد عليكم هذا في الإخوة لأم فإنهما سواء، نقول لأنهما لا يرثان بالتعصيب وإنما يرثان بالفرض. طيب، نقول ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفرض قد يزيد بزيادة المفروض له. عبد الحميد، وش الدليل؟ وش السؤال؟ طيب، الدليل موجود في الآية. إيش؟ لا، الدليل أن الواحدة لها النصف والثنتين الثلثان، لكن هناك فرض لا يزيد بزيادة المفروض له، فرض لا يزيد بزيادة المفروض له، وهو أربعة أنواع. الأول يا آدم، خطأ. يحيى، نعم، فرض الزوجة، الزوجة واحدة ومتعددة لا يزيد الفرض بزيادتهن. سليم، الثاني ايش؟ سلامك، الواحدة لها السدس والثنتين فأكثر الثلثان، فالثلث ثلث. نعم، لا نعم، الجدات، الواحدة السدس والمتعددات السدس. ايش؟ السدس صحيح، الأخوات الأب إذا ورثنا السدس، بنات الابن إذا ورثنا السدس، فهؤلاء أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا كل ما نحتاج إليه لئلا نضل، لقوله تعالى يبين الله لكم، وحذف المفعول لأجل العموم. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التفويض في صفات الله عز وجل الذين يقولون إننا لا نعلم معاني صفاته عز وجل، لأنه إذا لم نعلم لزم من ذلك أن لا بيان في القرآن. والله عز وجل يقول يبين الله لكم أن تضلوا، ولأن الضلال في باب الصفات أعظم من الضلال في باب الأحكام، لأن الضلال في باب الصفات يتعلق بالخالق عز وجل بالمعبود، والضلال في الأحكام إنما هو في العبادة، وبينهما فرق. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على العلم بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل، لأننا لا نعلم بيان الله عز وجل إلا عن طريق الكتاب والسنة. وكل إنسان يفر من الضلال، كل إنسان يريد البيان والهدى، فنقول طريق ذلك أن تحرص على اتباع الكتاب والسنة. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل بكل شيء، لقوله والله بكل شيء عليم. نعم، هل من أسباب التفريق في الميراث بين الذكر والأنثى الخلقة؟ الخلقة، لأن قلنا من الأسباب، السبب الأول أنه يختلف الذكر والأنثى. أي نعم، اختلاف في المسؤولية. لا، قلنا جعلنا هذا السبب، قلنا جعلنا التزامات في السبب الثاني في المسؤولية وفي تحمل الأمور. أما الخلق ما يمكن. نعم، أحسن الله عليك يا شيخ، حكم الوصية الواجبة المعمول بها في بعض القوانين أنه إذا أن أبناء الابن يرثون يأخذون نصيب أبيهم مع وجود الأعمام فيما لا يجاوز الثلث. والواجب على كل إنسان عنده مال، الواجب أن يوصي لمن لا يرث من الأقارب، لأن الله أوجبها، فقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه تعطى لهم نظاما حتى ولو لم يوصي. وإن لم يوصي؟ لا، هذا ما يجوز. كالفرض يعني. هذا لا يجوز. نعم. لو هلك هلك عن شقيقة، أخت شقيقة وأخ لأب. نعم. يقول النصف لأخت الشقيقة والباقي لأخ لأب. نعم. ولو هلك هلك عن أخت لأب وأخ شقيق، المال كله للأخ الشقيق. نعم. ما وجه تفريق، لأن إذا قلنا بالتعصيب. نعم. المال كله للإخوة، والأخوات ليس لهم شيء. نعم. وإن قلنا بالحق الفراغ بأهلها. نعم. الأخوات يرث مطلقا. طيب، إذا قلنا بالتعصيب في مسألة أخت شقيقة وأخ لأب ما في تعصيب، لأن أخت الشقيقة أقوى من الأخ لأب، حيث إنها وردت أو لها صلة بالميت من وجهين، الأمومة والأبوة. فصارت أقوى منه فولدت بالميراث بالفرض. بالعكس إذا كانت هي أخت الأب وهو أخ شقيق نقول هو أقوى منها أيضا، لأنه مثل بجهتين وهي بجهة واحدة، وميراثه هو التعصيب، والعاصب يأخذ ما يكون له. لما لم نعمل العاصب؟ أي إلا أن هي أقوى منه. الله عز وجل إن كانوا أخوة رجال ونساء في الجاء متفقين في الوصف، يعني لابد يكون أنهم أخوة وأنهم متفقون في الوصف، يعني إما أشقة أو لأب، فإن اختلفوا فبالتفصيل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ينظر العاصب إما عم أو ابن عم أو ابن إخوة أو ما أشبه ذلك. طيب فإن لم يكن عاصب، إن لم يكن عاصب فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يرد على صاحب الفرض أو يجعل في بيت المال. منهم من قال إنه يرد ومنهم من قال يجعل في بيت المال، والصحيح أنه يرد الأختين فيكون لهما ثلثان فرضا والباقي رد. نعم. كل الأقارب الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. نعم. دليل عدم الأصل ذكر الوارث. إيش؟ دليل عدم الأصل ذكر الوارث. دليل إيش؟ عدم الأصل ذكر الوارث. أي نعم. لقوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك، لأنه لا يمكن أن ترث الأخت من أخيها نصف ما ترك ومعنا ذكر من الأصول أبدا، لأنه إذا كان معنا ذكر من الأصول إن كان الأب سقطت بالإجماع، وإن كان الجد فمن فوقه ففي خلاف، والصحيح أنها تسقط. نعم. أصلا المسألة كلها مفروضة بالكلالة، أصلا هي أصلا مفروضة بالكلالة، وتقسيمها الذي يقسمها الله يدل على هذا. نعم. إيش؟ نعم. تنفذ فيما دون الثلث، من الثلث فأقل. وارد من الوارثين العم. نعم. من الوارثين العم. لا يرث العم مع الأب. لوارث فعلا يعني. نعم. إذا أوصى إيش؟ إذا أوصى لأولاد أحد الأبناء ينظر، إن كانوا وارثين فإنها لا تصح وصية، مثل لو كان له بنت وابن ابن فهنا لا تصح وصية لابن الابن لأنه وارث، والوصية للوارث محرمة لأنها تعدل لحدود الله، فالله تعالى قد أعطى الوارث شيئا معينا ثم تأتي أنت توصي له، معنى أنك تعديت حدود الله عز وجل. عبد الله. شيخ بارك الله، شيخ حفظ الله، الآن هل الدين أو الوصية تقدم على الميراث؟ أي نعم، الدين يقدم على الميراث، فلو هلك هالك وعنده 10,000 ريال وهو مطلوب 10,000 ريال فهنا لا حظ للورث فيه، لقوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين. لكن الوصية قد يقول قائل كيف تقدم على الورثة وهم لا بد أن يرثوا معها؟ يتبين هذا إن شاء الله بعد الأذان. نقول كيف تقدم يقال بتقديم الوصية على الميراث مع أنه لا بد أن يكون الورثة نصيب. نعم، يظهر هذا في المثال، إذا أوصى بثلثه، امرأة أوصت بثلثها ولها زوج وأخت شقيقة